في كل يوم أحس إني عايش بخير، وإنت معاي أشوف الدنيا أبعد غير، حتى الهوى أتنفسه مسك وعبير، صوتك حبيبي لسمعت قلبي يطير، انت شمسي والقمر وانت ايام العمر، انت شمسي والقمر وانت ايام العمر، وانت الدواء وانت الدفاع وانت أندمار، وأنا من دونك أندمار. وانا معك معك بذمتك، هذا حب ولا جنون يلي انت عايش وسط عيني، وان ما اكون اكون تسألني ليش انا ابيك وبعيوني. تسأل